الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفضائل. الفضائل باب عظيم جدا يحتاج إليه المسلم، لأن معرفة المسلم بالفضائل بأنواعها نافع له جدا في النشاط على العمل. وهذه الترجمة عقد فيها حقيقة أنواع عديدة وكثيرة في الفضائل: فضائل القرآن، وفضائل الأذان، وفضائل الصلوات، فضائل السنن، الرواتب. نوع في ذكر الفضائل لأن معرفة الفضائل باب عظيم جدا ومهم للغاية، ليكون أنشط للمسلم في العبادة وأعظم في إقباله على الاتيان بها والمحافظة عليها. وبدأ رحمه الله تعالى كتاب الفضائل بفضائل قراءة القرآن الكريم. قال رحمه الله: باب فضل قراءة القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو كتاب الله المنزل، تكلم الله سبحانه وتعالى به وسمعه جبريل من الله ونزل به إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو كتاب هداية وصلاح للبشرية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي قراءة هذا القرآن شرف عظيم ورفعة لقارئه في دنياه وأخراه. وقد جاءت النصوص العديدة في فضل قراءة القرآن الكريم، ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة منها، بدأها بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. وهذا فيه حث على العناية بالقرآن قراءة وتدبرا، وفيه هذا الموعود الكريم لمن يعنى بالقرآن قراءة وتدبرا، والبشارة العظيمة بأن القرآن يأتي شافعا له، يأتي شافعا له يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين اعتنوا بالقرآن فالقرآن يأتي لهم شفيعا يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن، وبالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، رواه مسلم. وهذا الحديث من جملة الأحاديث العظيمة الواردة في فضل قراءة القرآن الكريم وتدبره. وقوله في هذا الحديث تحاجان عن صاحبهما، أي تدافعان عنه من المحاجة التي هي إظهار الحجة. وهذه فضيلة عظيمة لمن يعتني بالقرآن وليس الأمر بالقراءة مجردة، بل كما قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. وهذه فائدة مهمة جدا، وهو يوضح لنا من هم أهل القرآن، فليس أهل القرآن من يحفظونه فقط، وإنما أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته الذين يعملون بالقرآن. ولهذا قال وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، لم يقل وأهله الذين يحفظونه أو أهل الذين يكثرون من قراءته، وإنما خص العمل لأن هذا هو مقصود القرآن، فإن القرآن الكريم أنزل ليعمل به، فمن عمل بالقرآن وكان من أهله عملا به واستمساكا واتباعا لما جاء فيه فإنه يأتي يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان أي تدافعان عن صاحبهما. وهذا أيضا في فضل هاتين السورتين وما لهما من خصوصية عظيمة، سورة البقرة وسورة آل عمران. قال رحمه الله تعالى وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وهذا فيه أيضا فضيلة عظيمة لمن يعتني بالقرآن تعلما وتعليما، بأن له هذا الوصف العظيم هو الخيرية، وأنه خير الناس إذا جمع بين هذين الوصفين تعلم القرآن وتعليم القرآن. وهذا التعلم والتعليم لا يختص بتعليم الألفاظ والحروف، بل أيضا يشمل تعليم المعاني والدلالات، فكل ذلك يعد تعليما للقرآن. وتعليم المعاني والدلالات فيه المعونة للناس من أهل العلم على التدبر للقرآن وحسن الفهم. الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، متفق عليه. قوله الماهر بالقرآن أي المتقن والمجيد لقراءة القرآن، فمثوبته أنه مع السفرة الكرام البررة أي مع الملائكة المقربين. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه أي يقرأه بصعوبة وينطقه حرفا حرفا وهو عليه شاق يجد مشقة في هذه القراءة له أجران، متفق عليه. فهذا فيه فضيلة القراءة، وأن الأجر لا يحرم منه من كان مجيدا ومن كان غير مجيد. والمجيد الذي يتتعتع له أجران، المجيد غير المجيد الذي يتتعتع له أجران، أجر للقراءة وأجر لهذه المجاهدة والمشقة التي يجدها وفي قراءة القرآن. قال رحمه الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، متفق عليه. وهذا أيها الإخوة المستمعون مثل عظيم جدا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء محسوسة وملموسة يجدها الناس ويعرفونها، وهي من جملة الأطعمة والروائح التي تكون بين أيديهم. فضرب بذلك عليه الصلاة والسلام مثل لأحوال الناس وأحوال أهل الإيمان وغير وأهل النفاق مع القرآن الكريم، وهو مثل عظيم بين فيه صلوات الله وسلامه عليه أن الناس في هذا الباب على أربع طبقات. الطبقة الأولى أهل القرآن والإيمان وهم أفضل الناس، والطبقة الثانية من عدم القرآن والإيمان وهم شر الناس أهل النفاق الذين لا يقرؤون القرآن، والطبقة الثالثة من أوتي قرآنا ولم يؤت إيمانا، وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن ويحسن في تلاوته وترتيله لكنه ليس من أهل القرآن، والطبقة الرابعة من أوتي إيمانا ولم يؤت قرآنا وهو المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، وجاء في الحديث مثله كمثل التمرة. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. وهذا فيه أهمية العناية بالقرآن الكريم والعمل به، لأن من جالس هذا القرآن لا يقوم منه إلا إما بزيادة أو نقصان، إن عمل به فهذا رفعة له، وإن لم يعمل به فهذا نقصان وحرمان من العمل بالخير الذي أنزل به هذا القرآن العظيم. فالحديث فيه الحث على العناية بالقرآن علما وتدبرا وعملا، وأن هذا رفعة للمسلم وعلو عند الله سبحانه وتعالى في الدرجات. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، متفق عليه. والآناء الساعات. وقوله في الحديث لا حسد إلا في اثنتين أي لا غبطة، وهذان يغبطان، الأول الذي آتاه الله القرآن فهو دائما مع هذا القرآن قراءة في الليل والنهار وتأملا وتدبرا، ورجل آتاه الله مالا فهو يبذل وينفق آناء الليل وآناء النهار. فالحديث من جملة الأحاديث الدالة على فضل القرآن والعناية بتلاوته. قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن، متفق عليه. قال: الشطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة الحبل. وهذا الحديث أيضا فيه فضل قراءة القرآن، وأنه يترتب عليه نزول السكينة، وأن السكينة تتنزل لقراءة القرآن، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على أهل القرآن، أن السكينة تنزل عليهم وتصبح أيضا وصفا لهم، فيكونون أهل طاعة طمأنينة وسكينة ووقار بما أكرمهم الله سبحانه وتعالى من عناية بالقرآن تلاوة وتدبرا. وفي هذا أيضا هذه القصة العجيبة التي حصلت لهذا الصحابي رضي الله عنه البراء، كان يذكر رجلا، القصة التي حصلت لرجل كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، والشطن هو الحبل، فتغشته أي غطته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي فذكر صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا فيه الأجر العظيم في قراءة القرآن، وأن القراءة كلما كثرت عظم الأجر بعدد حروف ما يقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى. وكلمة ألف لام ميم هذه تتكون من ثلاث حروف، والحرف الواحد فيه عشر حسنات، والحسنة كل حرف فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فهذا يفيد الثواب العظيم الذي يحوزه ويحصله من يعتني بالقرآن ويكثر من قراءته. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا أيضا من جملة الفضائل، فضائل القرآن، وأن قراءته والعناية بفهمه تعمر القلب بالنور والضياء والإيمان، وإذا خل القلب من القرآن كان كما جاء الوصف في هذا الحديث كالبيت الخرب. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وهذا أيضا من الأحاديث في فضائل القرآن الكريم، وأن القرآن علو لصاحبه ورفعة في جنات النعيم، وأنه يقال له يوم القيامة اقرأ ورتل، يقال له اقرأ وارتق أي اصعد في منازل الجنة ودرجاتها، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك أي في الجنة عند آخر آية تقرأها. وهذا فيه أن من موجبات وأسباب الرفعة في الدرجات في الجنة العناية بهذا القرآن، والله يقول ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. قال رحمه الله تعالى باب الأمر بتعاهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. متفق عليه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت متفق عليه. هذا الحديث فيه الحث على تعاهد القرآن بالمحافظة عليه والإكثار من قراءته حتى يثبت ولا ينسى. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين حديث أبي موسى وحديث ابن عمر مثل عظيم جدا في الطريقة وما ينبغي على قارئ القرآن أن يكون عليه من تعاهد لهذا الكتاب العظيم كتاب الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الأول حلف صلوات الله وسلامه عليه بالله أن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها. والحديث الثاني مثل التعاهد بمثل القرآن في ثباته في قلب صاحبه وعدم ثباته كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها أي صاحبها وإن أطلقها ذهبت. وهذا فيه أن صاحب القرآن مثل الراعي مثله مثل الراعي، والراعي الجيد يحمل معه العقل وهو الحبل المستدير معه الحبل المستدير فيضعه إذا بركت الناقة في ركبتها، فإذا أرادت أن تقوم لا تستطيع أن تقوم لأن هذا الحبل يمنعها، لكنه يرتخي كل ما حاولت يرتخي هذا الحبل، فيحتاج كل فترة يمر وأي حبل ارتخى يعيده إلى مكانه بحيث تبقى هذه الإبل في مكانها ولا تذهب. فهذا تعاهد للإبل. وأيضا صاحب القرآن يحتاج يقرأ القرآن، وكل ما وجد شيئا من الصور بدأ يتفلت يحاول أن يكرره حتى يثبت. ونسأل الله الكريم أن يمن علينا بالخير والتوفيق وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.